أيضا أحد من أحبهم في الله أيضا معنا على الخط، ويعني الدكتور عادل مطرات غني عن التعريف، ودائما يقدم لنا تلك المعلومات في هذه الدقائق البسيطة وكل ما ينفع المسلم في حياته. نحن بانتظاره من شيخنا الدكتور عادل مطرات، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، وهذه السلسلة الميمونة سلسلة أسماء الله الحسنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباحكم الخير جميعا. صباحك الخير على أخوي عمر وأخوي عبد الله وأخوي رجعان عودا حميدا. الله يسلمك، جزاك الله خير. يا حياك الله شيخنا، إن شاء الله يكون ما تأخرنا عليك اليوم. يوم عشرة عشرة أرضي كنت أول الحمد لله واللي وياك. الله يسلمك. الله يسلمك. تفضل مشكورا. جزاك الله خير أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين، عليه الصلاة والسلام. أما بعد، هذه هي السلسلة الجديدة التي أسأل الله عز وجل أن ينفع بها قائلها وسامعها، هي سلسلة أسماء الله الحسنى. وفي الحلقة السابقة كان اللقاء سريعا، فأثرت أن أعيد هذه النقاط بشيء من التفصيل. سنتكلم في هذه السلسلة بإذن الله عز وجل عن إلهنا وربنا وخالقنا سبحانه وتعالى، نتعرف على ربنا في أسمائه وصفاته. نحاول في كل حلقة أو حلقتين أن نذكر اسما من أسماء الرب عز وجل، نتعرف على هذا الاسم ونعرف معناه ووروده وروده في الكتاب والسنة. ثم المهم وهو ما هي الآثار المترتبة على إيماننا بهذا الاسم، الآثار العملية، يعني ترجمة معرفة هذا الاسم إلى واقع عملي. اليوم المقدمة هي لماذا نطرح هذا الموضوع. عندنا 9 نقاط إن شاء الله تكون سريعة. لماذا نطرح هذا الموضوع وهو التعرف على الله سبحانه وتعالى؟ أولا، إن معرفة الله عز وجل من الأمور الواجبة، وهي من الإيمان. أصول الإيمان 6: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فأصل هذه الأصول هو الإيمان بالله عز وجل، ولا يتم الإيمان بالله عز وجل إلا بمعرفته سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله. ولذلك هذا أمر واجب على كل مكلف، إذ كيف تعبد ربا لا تعرفه؟ وهو أول فرض فرضه الله عز وجل، أن يعرفه الناس. فإذا عرفه الناس عبدوه، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فينبغي للمسلم أن يعرف أسماء الله عز وجل، ويعرف تفسيرها، ويعرف معناها، ويعمل بمقتضاها، فيعظم الله عز وجل حق عظمته سبحانه. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، معرفة الله عز وجل، معرفة أسماء الله عز وجل، سبب لزيادة الإيمان. والإيمان كما هو معروف لدينا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأعظم الطاعات أن تتعرف على ربك سبحانه وتعالى. فكلما تعرف المسلم على أسماء الله الحسنى وفهم معناها وعمل بمقتضاها، ازداد إيمانه بربه سبحانه وتعالى. معرفة الأسماء الحسنى هي أصل الإيمان، والإيمان يرجع إليها. ومعرفة هذه الأسماء تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأنواع هي روح الإيمان وأصله وغايته. فكلما ازداد المسلم معرفة بأسماء الله عز وجل وصفاته، ازداد إيمانه وقوي يقينه بربه سبحانه وتعالى. حقيقة الإيمان أن يعرف الإنسان هذا الرب العظيم الذي يؤمن به، ويبذل جهده في معرفة أسمائه وصفاته حتى يبلغ درجة اليقين، وبحسب معرفته بربه سبحانه وتعالى يكون إيمانه. وكلما ازداد معرفة بربه ازداد إيمانه، وكلما نقص إيمانه. فهذه هي النقطة الثانية. وفيها يقول ابن تيمية رحمه الله: من عرف أسماء الله ومعانيها فآمن بها كان إيمانه أكمل ممن لم يعرف تلك الأسماء. آمن بها إيمانا مجملا أو عرف بعضها. كلما ازداد الإنسان معرفة بأسماء الله وصفاته وآياته كان إيمانه به أكمل. النقطة الثالثة في أهمية هذا الموضوع أن العلم يشرف بشرف المعلوم. العلم يشرف بشرف المعلوم، وأفضل العلوم ما يعرفنا على ربنا سبحانه. أفضل علم وأشرف علم وأهم علم هو العلم بأسماء الله عز وجل الحسنى. يقول ابن العربي رحمه الله: شرف العلم بشرف المعلوم، والباري سبحانه أشرف المعلومات، فالعلم بأسمائه أشرف العلوم. ويقول ابن القيم رحمه الله: الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم. ويقول: وكما أن العلم به سبحانه أجل العلوم وأشرفها، فهو أصلها كلها. إذن أهم علم ينبغي أن يتعلمه الإنسان ويحرص عليه أن يعرف ربه عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلا، يعرف معناها ويفهمها ويعمل بمقتضاها. النقطة الرابعة من أهمية هذا الموضوع أن معرفة أسماء الله عز وجل هي حياة القلوب، وهي سبب للحياة الطيبة وسبب للسعادة التي هي مطلوب كل أحد. السعادة وحياة القلوب لها أسباب كثيرة، وأعظم سبب لحياة القلوب أن يتعرف المسلم على ربه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. حياة الإنسان في حياة قلبه وروحه، ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره سبحانه ومحبته وعبادته وحده والإنابة إليه والطمأنينة بذكره والأنس بقربه. ومن فقد هذه الحياة فقد فقد الخير كله. لا سعادة ولا لذة ولا سرور ولا هناء إلا بمعرفة الله عز وجل بأسمائه الحسنى. اللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الخالق سبحانه وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه واجتماع القلب والهم عليه. فإن أنكد العيش عيش من قلبه مشتت وهمه مفرق، فليس لقلبه مستقر يستقر عنده ولا حبيب يأوى إليه ويسكن، كما قيل: وما ذاق طعم العيش من لم يكن له حبيب إليه يطمئن ويسكن. النقطة الخامسة من أهمية هذا الموضوع التلازم بين الأسماء وما تقتضيه من العبادات الظاهرة والباطنة. ليس معرفتنا بأسماء الله عز وجل معرفة شكلية: غفور، رحيم، سميع، عليم. لا، نفهم هذه، نعلم هذه الأسماء ونفهم معانيها، ثم ما تقتضيه من العبادات نطبقها. الأسماء الحسنى والصفات العلى مقتضية لآثارها من العبودية، ولذلك جميع أنواع العبودية هي متأثرة وأثر من آثار الإيمان بالأسماء الله عز وجل الحسنى. لما يعرف الإنسان أن الله عز وجل متفرد بالنفع والضر والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة، ماذا يثمر له؟ يثمر له عبادة التوكل عليه باطنا وظاهرا. هذا أمر مهم جدا في العبادة. إذا علم الإنسان بأن الله عز وجل يسمع ويبصر ولا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هذا يثمر له أن يحفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضي الله عز وجل، وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله عز وجل ويرضاه. يثمر له ذلك أيضا الحياء باطنا، ويثمر له الحياء ظاهرا اجتناب المحرمات والقبائح. إذا عرف الإنسان غنى الله عز وجل وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته، يوجب له سعة الرجاء، ويثمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة. إذا عرف جلال الله عز وجل وعظمته وعزته يثمر له ذلك الخضوع والاستكانة والمحبة، إذا علم بكمال الله عز وجل وجماله صفاته العلى يوجب له محبة خاصة بمنزلة أنواع العبودية، فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات. هذا النقطة الخامسة. النقطة السادسة، دعاء الله عز وجل بها. ما الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى أمرنا ندعو بها، لذلك من المهم أن نعرف معناها. إذا قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. سعدي رحمه الله يقول في تفسيره ومن تمام كونها حسنى أنه لا يدعى إلا بها، ولذلك قال فادعوه بها. وهذا يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، فيدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب. اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، تب علي إنك أنت التواب، ارزقني يا رزاق، الطف بي يا لطيف. إذا الإنسان يدعو الله عز وجل بهذه الأسماء، فوجب أن يتعرف على هذه الأسماء وأن يعرف معناها ويعمل بمقتضاها. النقطة السابعة، الجهل بأسماء الله عز وجل الحسنى يعتبر ضعف في الإيمان وإساءة ظن بالله سبحانه وتعالى. كلما جهل الإنسان أسماء الله عز وجل ضعف إيمانه وأساء ظنه بربه ولم يتأدب مع ربه. قال ابن القيم رحمه الله فأي شيء عرف من لم يعرف الله عز وجل ورسله، وأي حقيقة أدرك من فاتته هذه الحقيقة، وأي علم أو عمل حصل لمن فاته العلم بالله عز وجل والعمل بمرضاته ومعرفة الطريق الموصل إليه وما له بعد الوصول إليه. فهذه من أهم الأمور في أسماء الله الحسنى. النقطة الثامنة، معرفة أسماء الله عز وجل الحسنى تثمر أمرا مهما وهو تعرف الإنسان على عيوب نفسه. كلما عظم الإنسان ربه عز وجل وعرف قدر ربه عز وجل رجع إلى نفسه ووجدها نفس مقصرة، نفس فيها عيوب، ويدفعه ذلك دفعا إلى إصلاح هذه العيوب. ولذلك أركان الكفر كما قال ابن القيم أربعة، الكبر والحسد والغضب والشهوة، ومنشأ هذه الأربعة من جهله بربه وجهله بنفسه. سبحان الله. فلو عرف ربه بصفات الكمال ونعوت الجلال وعرف نفسه بالنقائص والآفات لم يتكبر ولم يغضب لها ولم يحسد أحدا على ما أتاه الله. وحياة الإنسان بحياة قلبه وروحه، ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره سبحانه ومحبته وعبادته وحده والإنابة إليه والطمأنينة بذكره والأنس بقربه. ومن فقد هذه الحياة فقد الخير كله. ولذلك من أهم أمور البحث في هذا الموضوع أن الإنسان كلما عرف ربه عز وجل بأسمائه وصفاته رجع إلى نفسه وعرف تقصيره وعرف أنه مذنب وعرف أن فيه عيوب، فهذا خير للإنسان لأنه سيحاول أن يصلح هذه العيوب. النقطة التاسعة، أن معرفة أسماء الله الحسنى والدعاء بها والعمل بمقتضاها سبيل إلى دخول الجنة، وهذا هو المطلب الأعلى. صدقت. دراسة أسماء الله عز وجل ومعرفتها بالتفصيل أعظم طريق دخول الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث في البخاري ومسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. وهذا الحديث نفصل فيه إن شاء الله في الحلقة القادمة. المقصود أنه دخل الجنة. والإحصاء كما يقول العلماء من أحصاها يشمل أربعة أمور، حفظها وفهم معناها والعمل بمقتضاها ودعاؤه بها، ولعل التفصيل إن شاء الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا لما نقول ونجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. آمين. الله أعلم، صلى الله عليه محمد عليه الصلاة والسلام. يسلم عليك الشيخنا الفاضل بدر البدر، الشيخ بدر البدر. عليك وعليه السلام أبو يوسف. جزاك الله خير شيخنا الفاضل الدكتور عادل مطيرات أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، وهذه السلسلة الميمونة سلسلة أسماء الله الحسنى جل في علاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. حياك الله دكتور.